السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه تحت باب البيعة: البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وهو المقابري. هناك يحيى بن أيوب أرفع منه طبقة، وهو الغافقي ومتكلم فيه. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب. قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول لنا فيما استطعت، يقول لنا فيما استطعت. وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته: ولقنهم فيما استطعت. أحيانا بعض إخواننا عند زواج ابنته يقول الزوجة واشتكها على أن تحسن صحبتها، والآخر قد لا يحسن الصحبة، يعني ينبغي أن يلقن فيما استطعته. قال: باب بيان سن البلوغ. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، أي عرضت على رسول الله. هذا المفهوم، كان أباه عرضه أو غير أبيه عرضه، يعني كان عمره 14 سنة يوم أحد، ويوم الأحزاب عرض وكان عمره ابن 15 سنة، فأجيز، أي أجيز القتال، كان يكون رجلا يقاتل. هذا يوهم أن الفترة الزمنية بين أحد وبين غزوة الخندق سنة واحدة. العلماء من يقول هي سنتان، أو منهم من يقول سنة ونصف، وهذا الذي ذكر من ابن عمر إنما هو على التقريب، على التقريب، يعني لم يحسب الأشهر. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز ويومئذ خليفة، فحدثت هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة، من كان دون ذلك فجعلوه في العيال، يعني يفرض لمن كان ابن 15 سنة مالا من بيت المال، مالا من الأعطية التي تأخذ من بيت المال للمجاهدين، أما دون ذلك فيكون في العيال ليرضخ لهم، يعني يعطون شيئا من غير قسمة، من غير قسمة. هذا الذي فعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هل هو القول الذي ليس بعده قول أم قابل للأخذ والرد؟ العلماء من يقول هذا قابل للأخذ والرد، لأن كان ابن عمر عرض على الرسول وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرض عليه ابن 15 سنة فأجازه. قد تختلف أحوال الناس، قد يكون هناك من هو ابن 14 سنة وأقوى من ابن عمر فيقبل، وقد يكون هناك ابن 15 سنة وهو أضعف من ابن عمر فلا يقبل، فلذلك جعله حدا إنما هو في الظاهر. ولذلك العلماء أكثر من قول في حد اليتم، متى ينتهي اليتم. فمن العلماء، وهذا اتفاق، على أن اليتم ينتهي بالاحتلام، لكن إذا لم يكن الاحتلام عرف، فمنهم من يبني على نبت، على الإنبات، إنبات شعر حول العانة، شعر العانة، إنبات شعر العانة، كما حصل لبني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ، أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فمن ثم كانوا ينظرون إلى من أنبت يقتل ومن لم ينبت لا يقتل. فهذا من العلماء من جعله حدا، ومن العلماء من جعله 15 عاما. هذا والله أعلم في رواية وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.